القاهرة تقدم كلام كبير كلام كبير كلام كبير. تقديم شيرين ماجد. كلام كبير من إخراج كوثر محمود. أصحابي وصحباتي الصغيرين، معانا صديق حابب يشارك معانا في برنامج كلام كبير، هو اتصل بينا ودلوقتي هو معانا في الاستوديو. تعالوا نتعرف عليه. أهلا بيك، أتعرف عليك، اسمك إيه؟ يوسف محمد حسين. يوسف عندك كم سنة وفي سنة كام؟ في تانية. و عندك كم سنة؟ بتنسى. ناسي عندك كم سنة؟ يا تمانية مثلا؟ معرفش، أقل. أقل من تمانية؟ سبعة ونص مثلا يعني؟ إيش الحال؟ تمام. ده مش بفوق غير في الليل، وعضلاته مش بتبان غير في الليل. يعني انت بتحب، انت كائن ليلي يعني، تحب تقعد بالليل. لكن مشكلة ماما عايزاني انام عشان اروح على المدرسة. المدرسة دي اللي زهقتك، دي زهقتك من كل حاجة المدرسة. انت ما فكرتش تغير المدرسة دي؟ ازاي يعني؟ يعني تروح مدرسة تانية؟ مقلتش ماما تشوف مدرسة تانية يكون فيها انشطة وفيها لو حاجات؟ لو اتفصلت لازم تتفصل يعني؟ لو اتفصلت ادور على مدرسة تانية. لا، مش انت مش عاجباك المدرسة؟ انا كل اللي زعلان منه ان انا بتعب في المذاكرة، وانا لما بتعب في حاجة مش بحب اعملها. تمام. دي من الانواع اللي انا مش بحب اعملها. حقك في الحياة ان انت ما تقعدش تذاكر طول الوقت. عندك لازم يكون عندك وقت تخرج فيه، وقت تلعب فيه رياضة، وقت تتفرج على التلفزيون، وقت تقعد فيه مع نفسك، وقت تقعد مع العيلة، كل الحاجات دي مع أصحابك. لازم كل الحاجات دي تعملها. بتعمل الحاجات دي كلها؟ لا المذاكرة واخدة الوقت كله. المذاكرة أصلا واخدة وقتي، بتضيع وقتي. ده بذاكر لغاية الليل، وبالليل لما أبدأ ألعب في الكمبيوتر أحط الفلاشة. بسم الله، أحط الفلاشة يعتبر وهي بتتحط بتعمل الصوت تقول لي ماما يلا انزل. تمام. على طول. طب مش زي صاروخ. مش عندك اي هوايات؟ مفيش اي هوايات بتمارسها؟ اي رياضة بتلعبها؟ بحب كرة القدم والبوكس والرسم كمان. بتروح نادي يعني؟ نادي؟ لا مش بروح نادي. انا كنت في نادي ولما صاحبي كان بيلعب مع اولاد مش كويسين، فانا قلت طيب اروح بقى اسيبه، ده ما هو عايز يلعب مع اولاد مش كويسين، خلاص خليه، انا مالي، انا مش بصاحب واحد مصاحب اولاد مش كويسين. تمام. اصاحب اولاد مصاحبين اولاد كويسين. تمام. صح كده. طيب سيبت النادي ليه بقى؟ ما انت مالك ومال صاحبك؟ ما صاحبك، سيب صاحبك لكن ما تسيبش النادي. لا، ما انا رايح النادي عشان اكسب صحاب. ثانيا، طب ما في ناس تانيين كتير، هو لازم ده بس يعني؟ يعني انا كل اللي عايزه صحاب العب معاهم. طيب اوكي، ما هو مش اكتر. ما انت من خلال ما انت بتشوف الناس تانيين كتير في النادي هتقدر تنتقي صحاب كويسين وتبعد عن الناس اللي مش كويسين. انا اكتر صحاب عجبني فجر، بنت كده عندها اربع اخوات او تلاتة على ما اعتقد. تلاتة، معرفش اسم الاخوات التلاتة دول. دي صاحبتك في المدرسة ولا في النادي؟ لا، صاحبتي في البيت. في البيت. طيب ولكن كويسة يعني، انت شايف ان هي كويسة؟ اه. ايه اللي خلاك حكمت بقى ان هي كويسة مش زي بقية الولاد؟ قعدت معها معرفش تقريبا 10 سنين كده. تقريبا قعدت معها 10 سنين؟ تقريبا 10 ساعات. معرفش حاجة. هي جارتكو؟ اه. تمام. طيب قدك يعني ولا اكبر ولا اصغر ولا ايه؟ لا، قدي. قدك. اما اخواتها اصغر منها في كيجيتو. كلهم. كلهم في كيجيتو. كلهم؟ طب خلاص، صاحب فجر. الحمد لله ان انت لقيت حد كويس صاحبها، وممكن تتكلم معاها، وممكن بعد كده تقول لها على الحاجات اللي مضايقاك وتفكروا في حل مع بعض. انا دايما بقول لها، هي الوحيده اللي انا بقدر اقول لها عشان بتفهمني. طيب. بتعرف كل حاجه في مشاعري زي الفل. طيب الحمد لله، يعني في حد اهو. شفت لي كله وحش وكله مفيش حد خالص، الحمد لله لقينا فجر. اشكرك يا فجر. انا بشكرها ان هي يعني حد كويس، وان انتوا اصحاب وبتتكلموا مع بعض. كل أصحابي وصحباتي الصغيرين تحت سن 9 سنوات واللي حابين يشاركوا في برنامج كلام كبير، كلمونا كل جمعة من الساعة 2 للساعة 3 عصرا على تليفون 2 57 59 6 39. أو تواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. وبكرة كلام كبير كلام كبير كلام كبير.